إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا هو المجلس الرابع من التعليق على نظم الأصول والقواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهم أن العلة. هذه الأبيات تتحدث عن قاعدة أصولية شهيرة اختلف فيها العلماء يعني في تفاصيلها، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، بمعنى أن الأمر المنهي عنه شرعا فاسد في الشريعة، فالنهي حكم شرعي تكليفي ينشأ عنه حكم شرعي وضعي وهو الفساد، بمعنى أن هذا العمل غير معتبر شرعا، والفساد هو عدم ترتب ثمرة العمل عليه سواء كان عبادة أو معاملة. فمثلا في مثاله في العبادات، إذا صلى الإنسان نفلا مطلقا في وقت النهي فإنه باطل وليس له ثمرة، خاصة إذا طبعا كان يعلم النهي ويعانده. ولهذا جاء عن ابن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي في وقت النهي فنهاه، فقال: يا أبا فلان أو يا أبا كذا أو يا فلان أو يا إمام، هل يعذبني الله على الصلاة؟ فقال: بل يعذبك على خلافك السنة. فإذا النهي يقتضي الفساد. كذلك إذا صام إنسان يوم العيد مثلا فهذا فعل منهي عنه، هذا الصوم باطل ولا ثواب له ولا يجزئه، إذا كان مثلا عليه نذر صوم يوم فصام يوم العيد لا يجزئه، لأن هذا الصوم باطل لا تترتب عليه ثمرته. فثمرة العبادة إما أن تكون إذا كانت واجبة إسقاط القضاء والمطالبة، فإذا مثلا صلى إنسان مثلا صلاة فرض على وجه منهي عنه تحريما معاندا للنهي فإن صلاته قد تكون باطلة ولا تقبل. مثال ذلك على قول من ذهب إليه من العلماء وهو وجيه لما جاء في النصوص: الصلاة عند القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مسجد ولعن على ذلك مما يدل على أنه كبائر. فإذا عاند إنسان هذا النهي وصلى إلى قبر ونهى عن الصلاة إلى القبور، فإذا علم إنسان هذا ومع ذلك عاند هذه النصوص قال: لا، أنا سأصلي كل فرائضي متجها إلى القبر جاعلا إياه بيني وبين ربي وما إلى ذلك، فهذا يتجه القول ببطلان صلاته، فبالتالي عليه إعادتها إذا كان في الوقت وقضاؤها بعد الوقت، وهكذا. اللهم إلا إذا كان يعني جاهلا وكذا ثم علم بعد ذلك، أو مثلا تاب وشقت الإعادة وكان متأولا لبعض الشبه الباطلة فقد يعني يكون هناك نظر آخر، لكن كأصل الأصل البطلان والفساد. وهكذا ما يتعلق بالمعاملات، فلو أن إنسانا مثلا باع بيعا فاسدا كأن باع ما لا يملك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فلو كان إنسان مثلا كما يفعل كثير من أهل السوق يعني يأخذون السلعة يبيعونها لشخص قبل أن يملكها، مثلا واحد يأتي يقول لمحل مثلا قطع غيار سيارات فيقول: أريد القطعة الفلانية، فيقولون: أبشر، اذهب مثلا اقضي حاجتك وتعال، ويبيعونها له بسعر كذا وكذا، هو لم يشتريها أصلا ليست عنده، فيذهب ويشتريها بعد ذلك من جاره ثم يبيعها له. الأصل أن هذا العقد فاسد لأنه باع الشيء قبل أن يملكه، وهذا منهي عنه فهو باطل. وكذلك إذا تبايع شخصان مطالبان بصلاة الجمعة بعد النداء الثاني للجمعة الأخير فإن هذا عند المالكية والحنابلة ونحوهم يقتضي البطلان، لأنه منهي عنه ضمنا في الأمر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهكذا. فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة. ولكن هذه القاعدة اختلف العلماء كثيرا في تفاصيلها، لأنها لا تكاد تطرد على أي قول من الأقوال. يعني كلما أردت أن تطردها إما مطلقا أو على بعض التفاصيل التي فصل بها بعض العلماء فيها لا تكاد تطرد، ولهذا ألف بعض العلماء فيها مؤلفات مستقلة مثل كتاب العلاء تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. فيعني لو قلنا كل منهي عنه يفسد لن نجد هذا مضطردا، وإذا قلنا لا يفسد لا نجده مضطردا، وإذا قلنا نفصل بتفصيل لا يكاد أيضا يضطرد لنا تفصيل تماما. لكن في الجملة الأصل أن المنهي عنه فاسد. ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وهذا يقتضي البطلان وأنه غير معتبر شرعا. ومما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اصطلحا على عقد يخالف الشريعة: الشاة والوليدة رد عليك. لما اصطلحا على صلح فيه إسقاط الحد رده عليهما، فقال: الشاة والوليدة رد عليك، مردود. وهكذا في نظائر لهذا، وسيأتي معنا أن كل، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله، أي مخالف للشرع، فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهكذا في نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى. الشيخ اختار تفصيلا معينا. ما هو هذا التفصيل؟ هو ابتدأ بالقاعدة العامة، قال: وما نهي عنه من التعبد أو غيره، أو غير التعبد من المعاملات، أفسده لا ترددي. يعني القول بعدم فسادها يعني يرى الشيخ أنه قول غير معتبر، فأفسده بلا تردد. طيب، وقد حكي طبعا القول بأن النهي لا يقتضي الفساد عن الحنفية. قال صاحب المراقي: وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي، أو حبر فارسي، وهو يقصد به أبا حنيفة. فكل نهي عاد للذوات، أما الجمهور فإنهم عندهم يقتضي الفساد. فكل نهي عاد للذوات، فهذا البيت يعني شبيه ببيت المراقي الذي مشى فيه على مذهب المالكية أيضا باقتضاء النهي الفساد، في قوله: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. لكن هناك زاد زيادة مهمة ليت الشيخ زادها هنا، وهي: إلا أن يدل دليل على الصحة. قد يكون هناك شيء منهي عنه، قد يكون هناك شيء منهي عنه ولكن يدل الدليل على أنه صحيح، مثل الإجماع مثلا، وقبل ذلك مثل نص في نفس النص أو نص آخر. مثال ذلك النهي مثلا عن تصرية الغنم والإبل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. طيب، تخيير الآن، هذا طبعا التصرية معروفة، يعني يغشونه بربط ضروع الغنم أو الإبل حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يبيعها على ذلك ليوهم المشترية أنها دائما كل يوم تأتي بمثل هذا اللبن الكثير فيغشه بذلك، وهو أصلا هذا لبن عدة أيام مثلا، فبعد أن يحلبها يتضح له الواقع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أمرين، قال له: إما أن تردها وصاعا من تمر، إما أن تمسكها. طيب كيف سيمسكها؟ بالعقد الأول. إذن تخييره فرع عن صحة العقد، لأنه لو كان العقد فاسدا لألزمه برده، فكونه لم يلزمه برده دل على صحة العقد. إذن إذا دل دليل على صحة المنهي عنه المعين فيؤخذ به. الأصل نعم الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، إذا جاء دليل دال على الصحة. وكذلك مثلا تلقي الجلب، قال: فإذا جاء ربه السوق فهو بخير النظرين، أيضا هذا من جنس ما تقدم، وهكذا. طيب، قال هنا الشيخ اختار التفصيل، التفصيل هو أنه إذا عاد النهي إلى ذات الفعل أو إلى شرطه فهو مفسد، وإذا عاد إلى أمر خارج عنه فالجهة منفكة فيصح. ولهذا قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي. إذا عاد إلى ذاته متى يكون مفسدا؟ هذا تقييد للبيت السابق، إذا كان نفس الفعل منهيا عنه أو عاد إلى إيش؟ إلى شرطه. مثال الفعل المنهي عنه في ذاته مثلا كل كل الأفعال التي جاء النهي عنها مباشرة لذاتها فإنها لا عبرة بها ولا عبرة بما ترتب عليها. ولهذا مثلا الزنا عمل باطل، والربا عمل باطل، والسرقة عمل باطل، فلا يترتب عليها مثلا تملك المال بالنسبة للربا وال يعني في الأصل لا، العقد غير لازم لا يترتب، إذا عقد عقد الربا فهو هواء، لا يمكنه أن يرفعه إلى القاضي الشرعي ويقول ألزمه بأن يدفع لي، لأن هذا العقد أصلا ملغا شرعا وغير معتبر شرعا. وكذلك الزنا مثلا إذا ترتب عليه ولد فإنه عند جمهور العلماء لا ينسب إلى أبيه، لأنه وللعاهر الحجر، هذا أمر باطل وفاسد لا ينبني عليه شيء. كذلك السرقة لا ينبني عليه شيء، والظلم والغصب كما جاء في الحديث ليس لعرق ظالم حق، يعني يقلع وكذا ولا يعبأ به حتى إذا ترتب عليه مضار على الغاصب أو كذا، والذي يتحمل ذلك لأن عمله باطل وفاسد مخالف للشريعة. وعلى ذلك فقس. وإذا عاد إلى شرطه، وبعضهم يدخل في هذا النهي مثلا عن في العبادات عن مثلا الصوم يوم العيد وعن النفل المطلق في وقت النهي وما إلى ذلك، يقولون هذا نهي عنه، نهي عن ذاته، عن العمل نفسه، فهو باطل. وطبعا لسنا بمجال التدقيق في مناقشات هذه الأقوال، لأن هذا يعني يخرج عن موضوع يمكن أن نجلس درسا كاملا في هذه القاعدة بل ودروس، لأن هذه القاعدة يعني فيها تشعبات وفيها خلافات وفيها تدقيقات وفيها ردود وفيها احتجاجات وفيها إلزامات، فلن نستطيع أن نتعرض لهذا. الشيء الثاني الشرط، إذا عاد إلى شرطه، فمثلا عند بعض العلماء، طبعا هذه الأمثلة التي نذكرها في القاعدة الفقهية تصح ولو على قول، لا يلزم أن تكون يعني متفقا عليها، وقد لا تكون على حتى جاري على المذهب المالكي الذي نشرحه في غير هذا الدرس، لأن صاحب النظم ليس على مذهبهم فيكون عندهم تفاصيل تختلف في الفروع. فمن ذلك مثلا أنهم يقولون من ستر عورته بحرير، وهذا على مذهبهم هم، مذهب مثلا الحنابلة أو كذا، أو من وافق من يقول هذا على قول، أنه إذا ستر عورته بحرير تكون صلاته باطلة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهذا عاد إلى الشرط وهو ستر العورة. كذلك إذا مثلا فقد شرطا بأن مثلا صلى بثوب نجس أو صلى بغير طهارة فإن صلاته باطلة في الجملة، في الحدث مطلقا وفي الخبث إذا كان يعني عالما ذاكرا وهكذا. هذا نهي يعود إلى الشرط، إلى الشرط. كذلك مثاله من شروط صحة البيع أن يكون مالكا لما يبيعه، فإذا باع ما لا يملكه فهذا عاد إلى الشرط ففقد شرطا فهو باطل. كذلك مثاله بالنسبة للنكاح، النكاح بلا ولي، هذا فقد شرطا من شروط النكاح أن يكون بولي، فهو باطل عند الجمهور خلافا للحنفية وهكذا. وكذلك نكاح المحارم مثلا، مثاله نكاح زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإذا عقد إنسان على زوجة أبيه فعقده باطل. وكذلك بيع الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل هذه بيعها منهي عنه لذاته، فكلها يكون إيش؟ إلى يعني هذا يكون منهيا عنه. وأما إذا كان عائدا للشرط مثلا ككون الثمن مجهولا مثلا، لأن من شرط البيع أن يكون الثمن والمثمن معروفين لئلا يقع في الجهالة والغرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فيكون فاسد. وطبعا كما تلاحظون الذات والشروط بينهما تداخل، لهذا أنا قلت لكم إن المناقشات والتدقيقات في هذا قد تؤدي إلى الخروج عن المقصود. كذلك إذا أما إذا عاد النهي إلى شيء خارج عن الذات والشرط فإن الجهة تنفك ويكون العمل صحيحا. طيب مثال ذلك مثل له الشيخ وقالوا إن يعد لخارج، أي لخارج عن الذات والشرط، كالعمة أي كالعمامة، وقد ذكر بعض الشراح أنها لغة في العمامة فيراجع، وإلا فالمعروف أن العمة اسم هيئة كما قال ابن مالك، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. فعمة حسن العمة أي حسن طريقة الاعتمام، هيئة الاعتمام، هذا هو المعروف، لكن الشيخ نستعملها بمعنى العمامة والله أعلم. وإن يعد لخارج كالعمة، وهذه طبعا تقال عندنا عمة بهذا المعنى لكن ينظر إلى عربيتها، فلن يضير، ففهمنا العلة. يقول إذا عاد النهي إلى خارج عن الذات والشرط فإن العمل يصح. مثال ذلك من صلى، رجل صلى وعليه ثوب حرير زائد على ستر عورته، ستر عورته بغير الحرير ثم ستر بقية جسمه بالحرير، فعمله يصح، لأن غاية ما تقدره أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهو لو صلى بغير هذا الثوب صحت صلاته لأنه ساتر لعورته بغيره. وكذلك مثلا إذا صلى عليه خاتم من ذهب أو صلى بثوب زائد على ستر العورة مغصوب أو عمامة من حرير أو عمامة مغصوبة أو نحو ذلك كما مثل الناظم، فإن عمله صحيح لأن هذا لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه. وهذا كذلك مثل له بعض العلماء بمن اغتاب وهو صائم، اغتاب وهو صائم فإن صومه صحيح لأنه أتى بأركانه وشروطه، الغيبة هذا شيء زائد على إيش، لا يرجع إلى ذات الصيام ولا إلى شرط من شروطه فيصح، خلافا لما ذكر عن بعض الظاهرية. طيب وهذا يعني كما ترون هناك أحيانا تداخل، فمثلا بعض العلماء فصل في الشرط فقال إن كان، وهذا أدق، فقال إن نهي عنه على وجه يختص بالعبادة فيفسدها، وإن كان لا يختص بالعمل عفوا فيفسده، أما إذا كان ليس على وجه يختص به فلا يفسده. طيب كيف هذا؟ إذا كان النهي عاما في كل زمان ومكان فارتكب هذا الشخص هذا النهي في هذا العمل في شرطه مثلا فإنه لا يأثم لكن يصح العمل. مثال ذلك لبس الحرير، هل النهي عنه مختص بالصلاة؟ لا، الصلاة وغيرها فإيش؟ فلا يفسد، يأثم وتصح. كذلك لبس الذهب في الصلاة وغيرها فيأثم وتصح الصلاة وهكذا. أما إذا كان منهيا عنه على وجه يختص بالعمل مثل النجاسة، هل يأثم الإنسان إذا كان ثوبه فيه نجاسة في غير الصلاة؟ لا، إذن النهي مختص بحال الصلاة فيفسد. كذلك مثلا الإحرام، كونه يقول مثلا كلاما فاحشا بذيئا أو حراما أو يغتاب أو كذا، هل هذا خاص بالإحرام أو خاص بالصيام؟ لا، الغيبة منهي عنها دائما فلا تفسد. أما إذا كان مثلا شيء مختص به، مثلا إنسان يريد أن يذكي حيوانا ذكاه بسكين مغصوب أو الحيوان كان مغصوبا أو نحو ذلك، فهل الغصب منهي عنه في يعني في الذكاء فقط ولا عموما؟ عموما، فصلاة مثلا ذكاته صحيحة لكن يأثم، وقد يضمن طبعا وأشياء أخرى يضمن ويضمن ونحو ذلك. لكن مثلا المحرم منهي عن الصيد، هل هو منهي عن الصيد دائما أو على وجه يختص بالإحرام؟ على وجه يختص بالإحرام، فذهب غير واحد من العلماء إلى أن صيده ميتة، صيده ميتة بمعنى أن ذكاته باطل لأنه منهي على وجه يختص بالإحرام، وعلى ذلك فقس، إذا كان على وجه يختص فهو فاسد، وإن إذا كان على وجه لا يختص مثل الوضوء بالماء المغصوب على الأصح مثلا أنه يصح وضوءه، وكذلك الصلاة في بيت مغصوب هذا حرام مطلقا ليس متعلقا بالصلاة فقط، فبالتالي تصح الصلاة ويأثم إلى غير ذلك. فهذا يسمونه انفكاك الجهة، يقولون الجهة منفكة لأن هذا منهي في هذا العمل وفي غيره، ف فهو مأمور من وجه، منهي من وجه، فيصح العمل من جهة أنه مأمور به، ويأثم من جهة أنه اشتمل على منهي عنه، لكن لا يفسده، لا يفسده لأنه ليس مختصا به، أو لأنه، والمسألة تحتمل بسط أكثر من هذا، ولعلنا ناقشناها في بعض الكتب الأصولية، ويأتي إن شاء الله في بعض الكتب الموسعة إن يسر الله عز وجل. وقوله فلن يضير أي لا يضر، ضار يدير مثل ضر يضر، ففهمنا العلة يعني ففهمنا السبب في عدم الفساد لعوده لخارج عن الشر. وفيه حث من الشيخ على الانتباه للعلل والفروق الدقيقة، وهذا معنى ما نظمه الشيخ السعدي في منظومته، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ثم قال الناظم رحمه الله والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. هاتان قاعدتان عظيمتان، الأصل في الأشياء أي غير العبادات من العادات والأعيان وما إلى ذلك وسائر أنواع الأفعال الحل، إلا العبادات فالأصل فيها المنع، التقرب والتشريع والتدين فالأصل فيه التوقيف، فلا يجوز إلا بنص. وعلى هذا إذا وقع شك في أحد هذه الأمور فإننا نرجع إلى إيش؟ إلى الأصل فيها. فمثلا الأصل في الأشياء الحل، من ذلك مثلا جميع أنواع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن كلها الأصل فيها الحل، وجميع أنواع العقود والأنكحة يعني مثلا أنواع العادات المختلفة لمختلف أنواع الشعوب والأماكن وكل هذه ومختلف أنواع الترفيه وكل هذا الأصل فيه الإباحة، إلا إذا جاء إلا إذا اشتمل على منهي عنه، إلا إذا اشتمل على منهي عنه. فمثلا إذا شك إنسان في ذبح حيوان معين أو نحره الزرافة مثلا أو غيره، فيتمسك بعض العلماء بالأصل، كل الأصل في هذه الأشياء الإباحة، من دعا أنه منهي عنه فعليه الدليل. وكذلك الأصل مثلا في المعاملات الحديثة التي ترد علينا الحل، فلو أن إنسانا ادعى أن هذه المعاملة محرمة لابد أن يثبت ذلك، إما أنها تشتمل على ربا أو غرر أو أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، وإلا فالأصل الحل. وكذلك التبرعات، وكذلك أنواع الأقمشة والألبسة إلى غير ذلك، أنواع النباتات، أنواع، فالأصل فيها الحل. طيب ما هو الدليل؟ أدلة كثيرة، منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل حل. وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام، وقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وسائر الآيات التي فيها إنكار على المشركين في تحريم ما أحل الله بغير برهان، هذا يدل على أن الأصل في هذه الأشياء الحلوة، إلا فلماذا أنكر عليهم. وقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذن الأصل كلوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. ومن السنة من أوضح الأدلة على هذا حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته، وهذا يدل على أنه على الأصل الإباحة. وحتى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، إذن ما لم يسأل فالأصل أنه على العفو، وهكذا كل هذه الأدلة وغيرها. وحتى قال شيخ الإسلام فيما نقل عنه بعض الشراح أنه قال هو كالإجماع، ويعني هناك أقوال أخرى ضعيفة لا يلتفت إليها في هذا. وهذا ينبني عليه أمور، مثلا الأصل براءة الذمة كما سيأتي من التكليف، وعلى هذا مثلا نقول الأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة عظيمة انبنت على هذه القاعدة. لماذا؟ لأن لو قلنا نجاسة معناها سيترتب عليه تكليف، نقول لو لا بد أن تغسله إذا أصاب ثوبك ولا بد أن تجتنبه ابتداء ولا بد، طيب هذا تكليف، الأصل براءة ذمة من هذا التكليف، فلهذا نقول الأصل في الأشياء كلها الطهارة، من ادعى أن شيئا نجسا أن شيئا نجس فعليه الدليل. طيب، أما العبادات فالأصل فيها المنع، وامنع وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقيف، فلا يجوز الإنسان أن يتعبد بعبادة حتى يجيء بها الدليل. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الأدلة على ذلك، واستدل بعضهم بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم. وأما السنة فمنه قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشاطبي: وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر، ويدل عليه كل النصوص الذامة للبدع. ألا ترى أن الثلاثة لما قدموا وقالوا: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يخطب بهذا كل جمعة، يعني يكثر من الخطب بهذا في الجمعة، لأنها مشهد عام في الجمعة، حتى يسمع الناس ذلك. وكذلك أثار الصحابة أنكروا على من تعبد لله عز وجل بشيء لم يشرعه. وكذلك أبو إسرائيل وحديث قصته في البخاري، ولعله من حديث ابن عباس أو غيره، أن رجلا قام في الشمس وصائما لا يتكلم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن لا يتكلم وأن لا يستظل وأن يصوم وكذا. قال: مروه فليتم صومه وليتكلم وليستظل، لأن هذا غير مشروع، ما أمر الله به فنهاه عن هذا. وأبو بكر لما وجد امرأة صائمة ساكتة أو حجت صامتة قال لها: هذا لا يحل، إن هذا من عمل الجاهلية. وهكذا، فهذه مع أن هذا جاء في الشرائع التي قبلنا بنص القرآن، فما بالك بمن لم يأتي أصلا. فإذا هذا كله يدل على ما ذكرنا، ومثل فعل ابن المسيب السابق: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: بل يعذبك على خلافك السنة. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. وعلى هذا فلا بد للعبادة أن تكون موافقة للشرع في ستة أمور. طبعا البدعة بدعة أصلية تنقسم قسمين: البدعة هي العمل الذي يتقرب به إلى الله من غير دليل شرعي صحيح يدل عليها، وهي نوعان: أصلية وإضافية. فالأصلية هي التي لم يشرع أصلا التعبد بها، فلو قال إنسان مثلا، لو قال: أنا سأتعبد لله عز وجل بالصمت كما ذكرنا قبل قليل، هذا عمل أصلا بدعة أصلية أصلا لا يشرع مثلا. أو قال: سأترك الاستظلال كما فعل أبو إسرائيل، هذه بدعة أصلية، لأنه أصلا هذا العمل من أصله غير مشروع. أما البدعة الإضافية هي أن تكون في أصلها مشروعة لكنها خالفت السنة في أحد ستة أمور: إما السبب أو الجنس أو القدر أو الكيفية والهيئة. أو الكيفية والهيئة شيء واحد، يمكن أن نقول الهيئة أو الكيفية هي نفس المعنى، أو المكان أو الزمن. فمن مثلا تعبد لله عز وجل بعبادة هي مشروعة لكن جعل لها سببا غير مشروع، ابتدع في السبب، فهذه بدعة إضافية. هذه بدعة إضافية قد يمثل لها، والشان لا يعترض المثال على قول مثلا وهو معروف عند المعاصرين: هل يستعيذ العبد بالله عند التثاؤب؟ لأنه ورد أن الشيطان يدخل، فبعضهم جعل هذا لا يشرع لأنه لم يأتي به نص، وبعضهم أدخله في العمومات. وطبعا أنا أريد أن أنبه على شيء: البدع كون عمل بدعة أو ليس ببدعة هو مسألة اجتهادية، أحيانا أحيانا تكون واضحة أحيانا تكون اجتهادية. فمن الخطأ العظيم ما فعله بعضهم وقال: هؤلاء يتناقضون وكذا، هذا فلان يقول بدعة وهذا يقول ليس ببدعة وهذا يقول فلان بدعة. مثلا السبحة اختلف فيها المشايخ، بعضهم قال بدعة وبعضهم قال ليس ببدعة. طيب نأتي إلى عمل آخر مثلا: التعريف مثلا يوم عرفة لغير أهل عرفة أو هناك أشياء اختلف فيها، فهل هذا يقدح في الأصل؟ لا يقدح في الأصل، وهذا غباء ممن قاله. لماذا؟ لو أقول له أنا: ما رأيك لو واحد قال سنأتي بالأئمة الأربعة؟ هو صنع جدولا، طبعا وضع جدولا، قال ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، ابن جبرين، فلان فلان، يقول مثلا بدعة بدعة ليس ببدعة ليس ببدعة بدعة بدعة، فقال: انظر كيف يتناقضون، وهذا كلام باطل. أرأيت لو واحد وضع جدول وقال أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الظاهرية مثلا، ثم أتى بحرام حرام حلال حلال واجب مثلا، حتى أحيانا يكون هذا عنده حرام وهذا عنده واجب. مثلا مثل القراءة مثلا خلف الإمام، الشافعية يرون وجوبها، والشافعية والحنفية يقولون مكروه أو مكروه تحريما أو نحو ذلك. طيب ويقول هنا مثلا واجب بدعة، واجب حرام مكروه مباح، هل ويقول انظر إلى المسلمين كيف يتناقضون، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ نقول هذا خلاف في التفاصيل لا ينفي الاتفاق على أصول الإسلام العظيمة من عقائد ومن شرائع ومن أصول الشرائع ومن كذا، فكونهم يختلفون في بعض التفاصيل هذا شيء طبيعي لأن هذه مسائل اجتهادية. فكذلك البدعة، أنت تركت أشياء هم اتفقوا على بدعيتها، لماذا لم تأتي بها؟ لأنها واضحة، واضحة البدعية عند هؤلاء. فإذا هذا لا يلتفت إليه، لأن بعض الناس تعود على الابتداع في الدين ثم أخذ يسوغ له لأنه نشأ عليه كذا فيريد أن يسوغه، هذا ليس بصحيح. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. وأما ما يقوله الناس أن ما رآه المسلمون حسنا أو البدعة الحسنة كما قال عمر نعمة البدعة هذه، فهذا من باب المصالح المرسلة والأشياء التي أو سنة الخلفاء الراشدين أو كذا، وليست من هذا الباب. وقد فصلنا في كتاب قريب الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة من وجوه، وقد اشتبه هذا حتى على بعض العلماء الذين قالوا البدعة تنقسم أقساما، مثل القرافي ومثل من قبله قال رأيت أصحابنا يعني المالكية مطبقين على ذم البدعة، وليس كذلك. فالبدعة تنقسم أقسام، ربما تكون واجبة وربما، ونحن نقول بل وهذا يشعر بأن المالكية قبل القرافي أكثرهم على ذم البدعة مطلقا، نقول هذا هو الصواب، الذين كانوا قبل القرافي وأصلا دائما علم المتقدمين أصح. وأما ما ذكره القرافي يقول مثلا البدع مثل المدارس والكتب هذه ليست بدعة، ليست بدعة بالمعنى الشرعي، نعم بدعة بالمعنى اللغوي وهذا لا يهمنا، لا يهمنا، نحن نتكلم عن بدعة بالمعنى الشرعي يعني ليس لها أصل في الشرع. أما إذا كانت من باب المصالح المرسلة، وأعظم فرق بين المصالح المرسلة نختصر الكلام وبين البدعة هو أن المصالح المرسلة في الوسائل وتدل عليها العمومات ليست في تعبديات محضة، والبدعة تكون في تعبديات، فلا يمكن أن تشرع عبادة مثلا أو تتعبد إلى الله بشيء وتقول هذه مصلحة مرسلة أو هذه بدعة حسنة، لا هذا لا يقبل. أما في الوسائل الله عز وجل أمر بنشر الدعوة مثلا ولم يحدد وسيلة معينة، هنا لا نقول لابد أن تقتصر على الأساليب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. كذلك إذا مثلا نشر العلم، طلب العلم مثلا، تأليف الكتب، مع أن تأليف الكتب له أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الرسائل وكتب فيها بعض الأحكام وما إلى ذلك، لكن يعني افترضنا مثلا المدارس أو الأنظمة أو هذه أشياء أصلا هي مفتوحة ليس لها تحديد معين في الشريعة، فرق بين هذا وبين مثلا الأعياد، أعياد محددة في الشريعة فلا يجوز لك أن تزيد فيها. كذلك مثلا يعني التعبديات المحضة عموما الأذكار وكذا لا يجوز لك أن تخترع أذكار من عندك مثلا، فالشريعة محددة لأذكار معينة، هذه تعبديات محضة لا يجوز دخول الإنسان فيها برأيه وباختراعه، ليست من باب الوسائل. أما الدعوة وكذا فهي أشياء مطلقة في الشريعة، فكل ما يدخل فيها يدخل. أضف إلى ذلك من الفوارق المهمة بينهما مسألة هل كان المقتضي قائما زمن النبوة وكان هذا الأمر ممكنا في ذلك الزمان، إذا كان ممكنا والمقتضي قائما ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في السنة التركية فقد يكون فعله بدعة. أما إذا كان شيء أصلا هو لم يكن موجودا والغاية مطلوبة لكن الوسيلة لم تكن موجودة، أو المقتضي لها لم يكن قائما أصلا زمن النبوة، هذا شيء آخر. وهذا كما قلنا يكون في الأمور التي هي وسائل ليس في التعبديات، لا تأتي في عبادة محضة وتقول والله ما كان المقتضي قائما، العبادات لا يقال فيها هذا، إنما هذا في الإيش؟ في الوسائل الأمر فيها إيش؟ واسع، لأنه على حسب الحاجة وعلى حسب إطلاقات الشريعة وتشهد له عمومات الشريعة، هذا ما في إشكال. فلا يلتبس عليك هذا بهذا كما التبس على كثير من الناس فصاروا لا يفرقون، بل بعضهم ذهب إلى أبعد من هذا، وهذا طبعا قول الجهال الذين يقولون طيب السيارة بدعة كذا بدعة لماذا تركبون السيارات، هذا غباء فاحش لأن هذا من باب العادات وليس من باب التعبديات. فنحن لا نتكلم عن العادات، هذا لا يقول إلا جاهل أصلا حتى ليس لا يرتقي إلى مستوى شبهة. طيب السبب كما قلنا، وبعضهم قال مثلا لو قاس استاك مثلا إلى آخره، مثلنا لو الجنس إذا كان الجنس لا يشرع مثلا، الشرع حدد جنسا معينا للأضحية، فلو جاء إنسان وقال والله أنا ما عندي ما أشتري به غنما وهو أدنى أرخص الأنواع، فسأشتري دجاجة مثلا أو سأعق عن ابني بغزالة مثلا، هذا لا يشرع لأن هذا لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، هذا ابتداع. كذلك القدر، فلو أن إنسانا زاد في القدر، وهذا قيل في تفصيل إن كان ما زاد على القدر المشروع لا يتبعض فهذا بدعة، وهذا أوضح مثال. كل من قال لك إيش المشكلة وهذا عمل خير، قل له ما رأيك لو أن إنسانا زاد في الصلاة المفروضة أو غير المفروضة سجدة، قال بدل ما أسجد سجدتين أنا أريد أن أنا أحب ربي وأريد أن أتعبد وخير العمل، وما لن تسجد لله سجدة، لاحظ الاستدلال بالعمومات لأنهم أحيانا يستدلون بالعمومات، لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، خلاص أنا سأسجد في كل ركعة 5 سجدات أو 3 سجدات، ما رأيك؟ ودائما أنا أمثل بهذا المثال لأنه مثال واضح، كل عامي أو صاحب شبهة أو كذا يفهمه. فتقول له ما رأيك؟ يقول لها ما يصلح. ليش ما يصلح؟ عمل خير تمنع الإنسان من السجود لله؟ فيقول لا ما ينفع. ليش ما ينفع؟ يقول أن لا هكذا جاءت. نقول بس هذا الذي نريده، هكذا جاءت، هذه هي التي نريد أن نوصلك إياها، لأن رضا الله عز وجل ومحبته هذا أمر غيبي جاءت به الرسل، لا يمكن أن ندخل نحن فيه بأهوائنا وبآرائنا، نحن نعرف ما جاء به الرسل، نعرف أن الله يحبه، غير ذلك لا ندري، لا ندري لماذا جعل الله عز وجل الظهر 4 ركعات وفي كل ركعة 2 سجدات، وهذه أمور تعبدية، هكذا أمرنا الله هكذا نفعل، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لنا نحن أن ندخل ونقول زد هنا ولا بأس وكل خير، لا هذا لا يقبل. وأيضا جاءني رجل ذات يوم وتكلم في مسألة وهي اجتهادية معروفة، وأنا ما شددت عليه في مسألة زكاة الفطر نقدا، قلت له يعني الأحوط، فقط قلت له الأحوط أن اللي عليه العلماء وكذا أنها تخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما تخرج طعاما، فقال لي يعني أخذ يناقشني ويكثر وقال الناس يحتاجون إلى المال الآن. قلت طيب ما رأيك، وكنا في أزمة وقود في البلاد في ذلك الوقت، قلت ما رأيك لو أن إنسانا قال أنا صاحبي هذا جاري قائد تاكسي فأنا سأريحه من عناء الصفوف، كانت الناس يقفون صفوفا، وسأعطيه زكاة الفطر وقودا بنزين، أو كنا في برد فقال أنا سأعطيه الزكاة بطاطين، زكاة الفطر بطاطين، فتلعثم صاحبي قال لا ما يصلح. قلت له لماذا لا يصلح؟ طيب لماذا لا يصلح؟ يريد أن يريح جاره، أنت قلت النقد مريح، طيب هذا أريح من النقد، بدل أعطيه نقد ويذهب يقف في الصفوف أنا سأعطيه. قال لا ما يصلح، هي جاءت هكذا. قلت له هذا هو الذي نريده، جاءت هكذا، هذه أمور تعبدية لا ندخل فيها نحن نشرع من دون الله، نقول لا هذا المناسب وهذا المناسب، هذه أمور الله عز وجل هو العليم الحكيم فنقتصر عليها. فهذا مثال واضح، لو واحد قل له خلاص صلي الظهر 5 خير، 6 7، صلي المغرب 4، صلي الفجر 5، إيش المشكلة؟ جاءت هكذا، هذا هو الذي نريده، جاءت هكذا، هو هذا المبدأ. نقول لماذا تجمد يا أخي؟ لماذا تتشدد؟ لماذا تتعصب؟ لماذا لا تفهم أنت؟ خليك مرن، خلي هذا كلام. طيب القسم الثاني، إذا كانت الزيادة على القدر مفصولة فهذا فيه تفصيل، إن كان يعني يفعله على أنه جزء من العمل فهذا لا يجوز، مثلا لو واحد قال أنا سأجعل زكاة الفطر 1.5 ساعة هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل حدد هذا، لو قال التسبيح عقب الصلاة سأجعله 150 لا يجوز على أنه جزء منه، لكن لو زاده على أنه تنفل زائد مفصول يجوز لا بأس، لكنها صدقة مفصولة ذكر مفصول هو لا يعتقد أنه جزء من المشروع لا بأس بهذا في الجملة. طيب كذلك الكيفية والهيئة، فالشرع قد يشرع شيئا على شيء يعني صفة معينة، فلا يجوز أن يزيد فيه أو أن يغيره، مثلا أن يغير في هذا هذه الهيئة، فمثلا صلاة الكسوف لها هيئة معينة لا يجوز أن يغيرها مثلا بركوعين، هكذا جاءت، لا يجوز واحد يقول طيب أنا أيضا للاستسقاء سأصلي بركوعين زيادة في الخشوع، لا. وكذلك يعني كل الأعمال التي لها هيئة معينة لا يجوز الخروج عن الهيئة التي حددها الشرع، فمثلا لو قال أنا سأقدم السجود على الركوع هذا ليس فيه زيادة ولا نقص، لكن سأقدم السجود، يقول السجود أبلغ في الخشوع فسأقدمه، صلاته باطل. الأمر الخامس، إذا خالفها في المكان، مثلا الحج له أماكن معلومة لا يمكن أن يحج إلى غيرها، كذلك الاعتكاف له مكان معين وهو المسجد، لا يجوز أن يعتكف في غيره. لو قال أنا سأعتكف في مدرسة العلم مثلا هذا لا يجوز. كذلك إذا خالف في الزمان، فهناك عبادات محددة بأزمان معينة لا يجوز. لو قال إنسان أنا سأصلي الضحى مثلا بعد الظهر لا يجوز، لأن الضحى لا وقت معين، أو قال سأجعل الوتر مثلا بعد المغرب لأني مشغول هذا لا يصح. وهكذا كل العبادات التي حددت بزمان معين لا بد أن يتبع فيها هذا الزمان. ولهذا قال فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي، يعني يقول إذا وقع شك في المعاملات فتتمسك بالأصل وهو الإباحة، وإذا وقع شك في العبادات فتتمسك بالأصل وهو المنع، فتقول لا يشرع إلا إذا جاء. ولهذا قال فارجعي للأصل في النوعين أي العبادات وغير العبادات ثم اتبعي ذلك الأصل. وأخذ بعضهم من هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وباعتبار أنه قال ارجعي للأصل، إذا وقع شك ارجع للأصل، وهذه قاعدة طويلة لعلنا نجعلها في درس قادم، ونتجاوز هذا البيت إلى البيت الذي بعده. قال والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني أن الأصل هذه قاعدة أصولية في التعامل مع الأدلة، أن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه إلى ندب أو غيره، والأصل في النهي التحريم إلا إذا دل دليل على صرفه إلى الكراهة أو غيرها. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ليس له اختيار. ومنها قوله أفعصيت أمري، قول موسى لهارون دل على أن مخالفة الأمر معصية. وقوله في قول يعني قصة آدم وإبليس فإن الله عاتب إبليس لما قال أسجدوا فلم يسجد، معناه أمر مجرد. وكذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ظاهره أنهم ذموا على مخالفة الأمر المطلق. وكذلك قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، على نزاع في الاستدلال في هذا. وقول وهذا من القرآن وغير ذلك من الآيات. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وغضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يمتثل الناس أمره بالحلق يوم الحديبية إلى غير ذلك. هذا يدل على أن الأمر المطلق، ما معنى أمر مطلق؟ يعني ليس مقيدا بقرينة وجوب ولا قرينة استحباب. قرينة وجوب افعل وإلا عذبت مثلا، هذا واضح أنه واجب. قرينة استحباب مثل صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذه واضح أنها قرينة ندب مندوب. لكن لا، إذا قال صلي فقط هكذا فالأصل أنه يوجب، وهذا شرحناه في الكتب الأصولية كثيرا ولهذا لا نطيل فيه إن شاء الله. ومن أدلة على ذلك إجماع الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من غير استفصال، وأيضا اللغة والعقل، فإن السيد إذا أمر مملوكه بشيء فلم يمتثل فعاقبه حسن ذلك منه، وكذلك الأب مع والده. وأيضا النهي مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فالله عز وجل قال وما نهاكم عنه فانتهوا، وسبق أن الأمر للوجوب فيكون الانتهاء واجبا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والأئمة الأربعة على ذلك على أن النهي يقتضي التحريم. وكذلك اللغة والعقل كما سبق، فإن السيد والأب إذا نهيا المملوك والولد عن شيء فلم ففعلاه فعاقباهما حسن ذلك منهما. طيب ما هي أنواع الصوارف التي تصرف إلى الندب أو إلى الكراهية المكروه؟ فمن ذلك الدلالة النصية القرينة، سواء كانت متصلة في نفس النص مثل لمن شاء كما سبق، أو قرينة منفصلة دليل آخر منفصل. مثاله أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله، أو يأمر بشيء ويتركه أحيانا، فدل على عدم وجوبه أو عدم تحريمه. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائم، طبعا والشأن لا يعترض مثاله نحن ولو إذ قد كفى الفرض والاحتمال ولو على قول. ومثال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ثم قال في حديث ابن مسعود فليتخير من الدعاء عجبه إليه. إذن أمر واسع لا ينحصر في هذا، هكذا استدل بعض العلماء، والشأن لا يعترض مثال، لسنا هنا نحن بصدد مناقشة الأقوال، إنما المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة فيكفي فيه ولو على فرض ولو على احتمال. إذن الصارف النصي. الثاني الصارف الإجماعي، يكون إجماع أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا هناك قرينة أنه بعد نهي، لكن عموما قال أجمع قيل أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب، وعلى هذا فيكون هذا الإجماع قرينة على أن قوله فاصطادوا ليس للوجوب مع أنه أمر. كذلك إذا كان الصارف الثالث، هناك أبواب معينة قال كثير من العلماء بأن الأمر أو النهي إذا وردا فيها فلا يكون للوجوب إلا إذا دل دليل، يعني بالعكس. ما هي هذه الأبواب؟ أبواب الآداب والأذكار والإرشاد والإكرام وما إلى ذلك. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما نهى أبا بكر وقال جاء خلف أبي بكر وأبو بكر أراد أن يتأخر فقال له أثبت مكانك، أشار إليه، فمع ذلك ما امتثل أبو بكر لهذا ورجع وقال ما كان لابن أبي قحف، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فدل على أن الأمر إذا كان باب الأدب والإرشاد وكذا فإنه لا يقتضي الوجوب. فمثلا الأذكار، هل نقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء مثلا توضأ وضوءك للصلاة واضطجع على يمينك وقل وعلمه دعاء النوم أن هذه واجبة؟ لا، ما نستطيع أن نقول بأن هذا واجب، ولا نؤثم الناس بمثل هذا. لو كان واجبا لأعلنه النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد وبين لكل إنسان أنه لا بد إذا نام أن يفعل هذه الأشياء، فلما أمر بها صحابيا في خاصة نفسه دل على أنه ليس واجب. فهناك كثير من الأذكار، الأدعية، الآداب، يعني أكثر علماء على أن هذا إذا ورد في مثل هذا فلا يكون للوجوب. وقد قيل إن المذاهب الأربعة على هذا خلافا للظاهرية، لكن إذا دل الدليل في أدب معين على الوجوب فيأخذ به، مثلا لبس الذهب للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، هذا واضح أنه للوجوب، يعني أن النهي للتحريم هنا لأنه أنكر. كذلك مثلا أكل باليمين وشرب على اليمين على قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين وإذا شرب فليشرب بيمين، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهذا آخر الحديث، هذا قد يدل على أنه للوجوب عند بعضهم، لا سيما مع حديث لا استطعت عندما دعا على الذي أكل بيساره وإن كان منعه الكبر، لكن أصل التشديد عليه بهذه الصورة يشعر بأن هذا الأمر مهم يعني، وأنه قد يكون فيه نوع من اللزوم وإن لم يكن هذا الحديث صريحا بسبب أن الكبر هو الذي منعه. الشاهد أنه إذا دل دليل على أن أدبا معينا مثل إسبال الثوب مثلا على الأرجح، طبعا فيه خلاف، لكن هناك نصوص كثيرة ظاهرها أنه ممنوع مطلقا ولو لغير الخيلاء، إن كان كثير من العلماء يذهب إلى تقييد بالخيلاء، لكن هناك أدلة. فإذا دل دليل على هذا لا بس، مثل لبس الحرير للرجال هذا أدب لكنه محرم، يعني النهي عنه للتحريم وليس دليل. وهكذا هناك آداب معينة دل الدليل. وهناك من العلماء من قال هذا التفريق تفريق لا دليل عليه، لأن الأوامر والنصوص التي جاءت في الأوامر والنواهي عامة لم تخصص شيئا من شيء، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، كل ما جاءت النصوص بفضله من غير أمر به فهذا علامة الاستحباب. مثاله صيام ست من شوال، من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فهو كصيام الدهر، هل فيه أمر؟ لا، هذا الاستحباب. مثال آخر، أنا وكافل اليتيم كهاتين، وإن كان طبعا هو فرض كفاية في الجملة لكن بالنسبة للشخص المعين، وكذلك من نفس كربة، وكذلك أي الأذكار مثلا من قال دبر الصلاة كذا وكذا وفر له ما تقدم من ذا إلى آخر، كل هذه من غير أوامر تدل على إيش؟ على الاستحباب. ثم تكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تنقسم أقساما وتحتاج إلى تفصيل، وتأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وننبه على أنه من الدرس القادم قد يتغير موعد الدرس ونقدمه حتى يتسنى لنا المرور على أكبر قدر من الأبيات في الأسبوع الثاني من الدورة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.